إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال: فهذا مجلس آخر مجالس شرح نظم سلم المسالك والتعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله في ريحها أو لونها إن عسرى، ليس قد أظن أكملنا الأبيات التي قبلها صح؟ حتى الشرح يعني. طيب، في ريحها أو لونها إن عسرى عفو، وما في طعمها العفو يرى، وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفا كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارعه، ومثله طين الرشاش، رشاسي هذا خطأ، رشاشي والمطر، أو حدث مستنكحنا وكالأثر من دمل لم ينك أو ذبابي، إن طار عن السنال الثيابي أو خرع برغوث، ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دمي، وما على المبتاز مما سالا، وصدق المسلم فيما قال. ما زال المصنف رحمه الله يتكلم عن أحكام طهارة الخبث، فقال لك في ريحها، يعني شرع يتكلم عن المعفوات لأنه هو ترجم لشيئين: باب إزالة النجاسة، فسبق لنا أنه تكلم عن الخلاف في حكمها وشروطها ومواضعها وأثرها على الصلاة، ثم شرع يتكلم عن الشطر الثاني من الترجمة وهو المعفوان. فقال في ريحها أو لونها إن عسرى، ولعل الألف هنا ألف التثنية ترجع على الريح واللون، عفو وما في طعمها العفو يرى. نحن نعرف أن النجاسة تعرف بثلاثة أشياء: إما بالريح أو اللون أو الطعم. فقال لك إذا اجتهدت في إزالتها فبقي شيء من الريح أو من اللون فإن هذا معفو عنه، كما جاء في الحديث الذي في السنن لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس لها إلا ثوب واحد وكذا، فقال بعد أن أرشدها إلى إزالة الدم، قال: ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثر، إذا بقي أثر إنه معفو عنه. وكذلك ربما تزال النجاسة ويبقى شيء من ريحها من رائحتها، فهذا يشق ولهذا معفو عنه. المهم أن تزال عين النجاسة وحكمها، وأما وجود شيء من اللون أو شيء من الريح بعد الاجتهاد في ذلك فلا يضر. أما الطعم فقال فيه: وما في طعمها العفو يرى. قال لك: أما الطعم فلا يعفى عنه لأنه يدل على وجود العين، الطعم ليس مثل الريح واللون، يدل على وجود العين وبالتالي لا يعفى عنه، هكذا قال. وكل ما شقف عنه يعفى لعسره، والدين يسرا لطفا. الشيخ خليل قال: وعفي عما يعسر. قال بعضهم هذا الكلام يعني قاعدة، لو كتب بكذا وكذا، وفي الحقيقة ما أخذ من النصوص الشرعية كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وما إلى ذلك. فالدين ما يعني المشقة اللي بالتيسير، إذا كان شيء يشق فإنه معفو عنه لعسره، فهذه قاعدة عامة، وذيلها بقوله: والدين يسر لطفا، يعني لطفا من الله عز وجل، لطف بالعباد وجعل الدين يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كثوب قصاب، ثم شرع يذكر أفراد تندرج تحت هذه القاعدة العامة، قال لك: كثوب قصاب. القصاب هو الجزار، قصب الخروف أو كما معناه ذبحه، فقال لك ثوب الجزار طبعا غالبا ما يتعرض ل يعني الدم المسفوح وهو من النجاسات، فيجتهد ويحاول مثلا أن يجتهد بقدر ما يستطيع، فإذا أصابه بعد ذلك شيء فإنه يعفى عنه. ومثله المرضعة، وثوب المرضعة لكثرة ملابستها للأطفال يشق عليها، تجتهد في التحرز من النجاسات وما إلى ذلك، فإذا يعني بعد ذلك بقي عليها شيء فإنها لا شيء لها. وسيذكر لكم أن لا شيء عليها. وسيذكر لكم أن الشارح أنه يندب لها أن تعد ثوبا طاهرا لتصلي به إن تيسر. كذا قال علماء المذهب. وبلل الباسوري أو ما ضرع. كذلك إذا كان هناك بعض الأمراض في المقعدة ويكثر خروج شيء من الدبر من الباسور ونحوه، وهذا طبعا يشتمل على أو يعني يكون كثيرا ما يكون متضمخا بشيء من النجاسة فينجس الثوب، فإنه معفو عنه في الثوب. أما في اليد فقالوا يرده ويغسل يده، لأن غسل اليد لا يشق مثل غسل الثوب، غسل الثوب يشق. فإذا اجتهد وتحفظ وكذا وبعد ذلك يخرج كل مرة يتنجس، فهذا مما عفي عنه. ماذا سيصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو ما ضرع أو ما شابهه. ومثله طين الرشاش والمطر. إذا كان نزل المطر أو كان الشارع يعني الشوارع فيها شيء من الطين لرش، لأن الناس يرشون مثلا خاصة في أيام الحر وكذا، فهذا إذا أصابك منه شيء فإنه يعني معفو عنه، حتى لو كان فيه يعني أحيانا ما يكون فيه بعض النجاسات وكذا من روث حمير أو غيره، إذا لم تصب عين النجاسة. أما إذا تيقنت أن عين النجاسة أصابتك فلا بد أن يعني تطهره. وفيه تفصيل سيذكره أيضا إذا غلبت عليه النجاسة سيذكره الشارع. وكذلك ماء المطر إذا بلل الطرقات فهو كذلك مثل طين الرشاش. أو حدث مستنكح. الشخص يقال له مستنكح لأنهم يقولون استنكحه الحدث، وكذلك يقولون استنكحه في باب الصلاة، يقولون أبواب الصلاة يقولون استنكحه السهو أو استنكحه الشك. فهذا استنكحه الحدث يعني مثل الذي عنده سلس، فهذا أيضا ماذا سيصنع؟ يتحفظ ما استطاع وكذا، وبعد ذلك معفون عنه مثل المستحاضة كما جاء في الحديث. أو كالأثر من دمل لم ينكه. الدمل هو الخراج الذي يسميها للسودان حبن مثلا، فهذا قال لك الدمل طبعا معروف أنه يكون مشتملا على الصديد، والصديد من جنس الدم وكذا ومن النجاسات عند الفقهاء، فقال لك إذا كانت هذه الدمامل يعني سال منها شيء بنفسه أو كذا فإنه يكون، إذا كان واحدا فإنه يكون معفوا عنه إذا لم ينكأ، إذا لم يعني تنكأه أنت. أما إذا نكأته أنت بحيث سال هذا يعني أنت لك فيه دور. أما إذا كثرت الدمامل فيقال يعفى عنها مطلقا. نعم. قال أو ذبابي إن طار عن نجس على الثياب. كذلك الذباب يقف على النجاسات ثم يطير على ثوبك، وربما وجدت بعد ذهابه سوادا في موضعه، قال لك هذا معفو عنه. هذا الأصل أنه إن كان مثلا على نجاسة ثم جاء فوقف على ثيابك فهو معفو عنه. ما أدري إذا كان أثر واضح كيف، لكن مهم عموما لا تقل مثلا هذه أرجله لا بد أنها حملت شيئا من النجاسة، هذا من تنطع وهو معفو عنه لأنه يشق الاحتراز عنه. أو نعم أو خرئ برغوث أو برغوث. البراغيث معروفة وهي يعني بعض الحشرات التي تمص الدم، قال لك أيضا إذا كان شيء من خرئها وكذلك شيء من يعني الدم الذي تخلفه وراءها فهذا من الأشياء ليش المعفو عنها، ولكن يقولون يستحب إذا تفاحش أن يغسل، ويقولون ضابط التفاحش أن يستحي أن يجلس به بين أقرانه. قال ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم. الدم يختلف عن باقي النجاسات على المذهب، يقولون الدم هو النجاسة الوحيدة التي يفرق فيها بين الكثير واليسير فيعفى عن يسيرها. وما هو ضابط اليسير؟ ما دون الدرهم البغلي، ليس الدرهم الذي يتعامل به الناس. وما هو الدرهم البغلي؟ يقولون هي الرقمة التي تكون في باطن ذراع الحمار، يعني الحمار يقولون من داخل يكون عنده دائرة هكذا، هذه الدائرة هي الدرهم البغلي، فما كان أقل منها فمعفون. وقد جاء ورد بهذا المعنى حديث ولكنه ضعيف. شيخ براء، الدائرة دي كيف؟ تكون كبيرة ولا وسط كده؟ والله أنا ما أعرف أوصف لك كيف، لكن يذهب دور في كل الحمير يعني؟ يكون في كل الحمير، لأن لما تضم السبابة على اسم شنو؟ على الإبهام تحلق يعني تعمل دائرة كده. أيوة. تكون قدرة يعني. أيوة يعني ما كبيرة، صغيرة. أيوة. يعني وسط كده. هذه يقولون إذا كان مجموع الدم يقل عنها الذي في الثوب فإنه يعفى عنها. أما سائر النجاسات فلا يعفى عن يسيرها، هذا هو مذهب الجمهور. وأما الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يرون العفو عن يسير النجاسة مطلقا، وهذا القول فيه نوعا ما توسعة، لأن الإنسان إذا كان مثلا يقال إن البول مثلا لا يعفى عن يسيره ولو كروس الإبر وما إلى ذلك، فهذا أحيانا يسبب الوسوسة والمشقة على الإنسان، لكن الإنسان عليه أن يجتهد. أما أحدهما فكان إيش؟ لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول، يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه، لا يستبرئ. فإنسان يجتهد في إيش؟ في لا يتساهل يعني في هذا الباب، ولكن أيضا لا يبالغ حتى يشق على نفسه ويدخل الوسوس. وهذا معفون عنه من الدم ومن توابعه مثل القيح والصديد، من عين قيح أو صديد أو دم، يعني ليس من أثره كالسابق، لا عين هو نفسه معفون عنه. ولهذا النصوص التي يستدل بها بعض الناس، وهذا عند عامة العلماء يعني أن لا سيما الجراحات في الجهاد وكذا، فكثير من الناس يقولون لا الدم من القول الذي هو يعني نوعا ما محدث بطهارة الدم ومخالف للإجماعات الكثيرة المحكية من قبل، يستمسكون بأشياء مجملة ومحتملة يجعلها الجمهور من باب المعفوات، وهم يقولون هذا يدل على طهارته، فيقولون مثلا ما زال المسلمون يصلون في جراحاته، هل هذا يدل على أن الدم طاهر مطلقا؟ وهل كون إنسان يصلي في جراحاته في حال الاضطرار يقاس عليه الذي يصلي في السعة والاختيار عمدا ويراه مختارا عامدا ذاكرا عالما وهو يرى ثوبه يغمسه مثلا في دم ويصلي في مثلا يعني هذا، أو مثلا امتلأ كل ثوبه مثلا بالدم؟ فنحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة على فهم العلماء جيلا بعد جيل، وقد تكاثرت الآثار كما قيل عن التابعين بالتصريح بنجاسته. الصحابة ما نقل عنهم تصريح بهذا ولا ذاك، لكن هناك أشياء تشعر، وهناك أثار استدلوا بها أيضا وليس الصريحة، وليس هذا مجال بسطها. وما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال، قال لك أيضا إذا كنت مجتازا في الطريق فأصابك شيء مثلا من الميازيب، ميزاب والذي يسميها للسودان السبلوغ، فإذا نزل مثلا عليك شيء فقال لك ما لا لا أنت غير مطالب أن تسأل عنه، وقد جاء في أثر عن عمر أنه قال يا صاحب عمر قال لا تسأل يعني لا تخبرنا، فيحمل على الطهارة لا سيما إذا كان في ديار المسلمين، لأن الأصل أن شأنهم التحرز من النجاسات. قال لك وصدق المسلم فيما قال، أما إذا أخبرك المسلم فتعمل بما قاله لك إذا كان عدلا موافقا لك في مذهبك في الطهارة والنجاسة مثلا، أو أخبرك بوجهه فقال لك مثلا هذا، لأنه مثلا لو كان شافعيا ممكن يقول لك هذا الماء نجس، تسأله يقول لك والله فيه مثلا بعر غنم، وبعر غنم المذهب الراجح أنه ليس نجس، فإذا أخبرك فخلاص تعمل على ما قال، وإذا ما أخبرك إنما أجمل فحينئذ إن كان موافقا لك في مذهبك في النجاسات الطهارات فكذلك، وإن لم يكن فحينئذ ما أذكر كيف يعني يقولون، لا ما أدري هل سيذكر هذا الشرح ولا. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم انتقل يتكلم عن المعفوات، فقال في ريحة ولونها إلى آخره، قال قوله في ريحة إن نجاسة أو لونها إن عسراء تعذر كذبين تغدر، الظاهر أنها تعذر زوالها عفوا لأن زوالهما مما يشق ويعسر الاحتراز عنه، وما في طعمها العفو يرى بل لابد من زوال الطعم وانقطاع مادته، ثم شرع يتكلم على ما يعفى عنه من كل ما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات، فقال وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفة. أشار في هذا البيت إلى القاعدة الكلية التي عبر عنها خليل بقول عفي عما يعسر، يعني أن كل ما يشق ويعسر على العباد فإن الملة الحنيفية جاءت بالعفو عنه، لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم الآية، ولقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا رواه البخاري. هذا معنى قول المصنف والدين يسر لطفة، وهذه قاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات، ولما كانت تصوير تلك الجزئيات لا يدركه كل الناس ذكر لها جزئيات، كثوب قصاب أي جزار، وسمي قصابا لأنه يقصب عظام المذكى ولحمه أي يقطعه أو يقطعه، إذا كان متحفظا فأصابه شيء من الدم فإنه يعفى عنه، لأنه لو كلف بغسله لكان في ذلك كلفة ومشقة وحرج، لا سيما أنه قد يتكرر كل مرة يغسل ويصيب الدم، يتنافى مع اليسر الذي جاء به الدين. وثوب المرضعة كذلك يعفى عما أصابه بعد التحفظ والابتهاد في درء النجاسات، ولكن يندب لها أن تعد ثوبا طاهرا لتصلي به إن تيسر لها، وسواء كانت المرضعة أما أو ظئرا، وهي التي هي الظئر التي ترضع أولاد الناس لقاء أجر إن احتاجت أو لم يوجد غيرها ولم يقبل الولد سواها. والجسد كالثوب فإن كانت لا تتحفظ فلا عفو، ومثلها الكناف الذي ينزع الكنف بسموه عندنا في السودان السايف، والسواس الذين يباشرون على فالخير والبغال والحمير. البغال والحمير طبعا محرمة الأكل، فروثها وبولها نجيسان، وأما الخيل فبناء على المذهب، لأن الخيل في المذهب محرمة الأكل، والأصح طبعا أنها مباحة الأكل، وعلى هذا فبولها وروثها طاهران، لكن على المذهب سيكون يعني فضلاتها ستكون نجسة. فما أصابهم بعد التحفظ معفون عنه، يعني بيسموهم شنو الناس اللي بيدربوا الخيل مثلا وكذا دائما معه، وكذلك البغال والحمير، السايس، في ناس بيقولوا له السايس في بعض البلاد. فما أصابهم بعد التحفظ معفون عنه لعسر الاحتراز. وبلل الباسوري أي يعفى عن بلل الباسوري، هو مرض يكون في داخل المخرج ومن شأنه أنه يخرج فيرده، لعله الإنسان ومكتوب الإنس، بيده إلى محله ويصيب الثوب شيء منه، فإذا كثر ذلك الرد فإنه يعفى عما أصاب اليد والثوب، وكثرة الرد أن يزيد على المرة في يوم. اليد هذا أنا ما أذكره، الذي أذكر أن أهل المذهب يقولون اليد لابد تغسل لأنه لا يشق غسلها بخلاف الثوب، لأن الثوب يفسد ويشق وكذا بخلاف اليد، فيراجع قوله اليد هذه يراجع. أو ما ضارع يشابهه من كل ما يعفى عنه، قوله ومثله طين الرشاش والمطر، أي مثل ما تقدم في العفو طين الرشاش من المياه المستنقعة والمستنقعة في الطرق كالمياه الجوفية التي تنبع من الأنابيب التي تمر فيها الأوساخ، وطين المطر ومائه المستنقع على الطرقات، وإن كانت النجاسة فيه حتى لو كان فيه تتعرف أنه مثلا ذائب فيها شيء من النجاسة أو كذا لا تتميز، ليست عينها مميزة، إلا إذا كثرت بأن كانت أكثر من المصيب، يعني أكثر إذا كانت غالبة أكثر من الماء، هنا صار هي الأصل، يعني كأنها عبارة عن نجاسة كبيرة ليست ماء فقط فيه نجاسة، كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة، لأن هذا النجاسة قد تكون فيه غالبة، فلا يعفى عما يصيب على الراجح كعين النجاسة. أيضا إذا أصبت عين النجاسة وتيقنت أنك أصبت عينها ليس فقط ماء يعني مخلوط بشيء منها، فهنا قال لك لا يعفى. وإلى هذا أشار خليل بقوله وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت، يعني لا يعفى إذا غلبت، وظاهرها العفو، ظاهرها يعني ظاهر المدونة، ولا إن أصاب عينها، قال شراحه فقوله ظاهرها العفو ضعيف، يعني الراجح في المذهب أنه لا يعفى. أو حدث مستنكح بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصابه منه، ويباح دخول المسجد به ما لم يخشى تلطخه فيمنع، سواء كان الحدث بولا أو مذيا أو منيا أو غائطا. وكالأثر أي وكذلك يعفى عن أثر، ونحن نعرف أن أمهات المؤمنين أو منهن من كان يعني من كانت تعتكف والمركن تحتها ملآن بالدم، فإذا هي اعتكفت ولم يمنعها ذلك، طبعا استحاضة والسلس يعني من باب واحد، ولم يمنعها ذلك من الاعتكاف، لكن اتخذت الأسباب التي تمنع من تلطخ المسجد بذلك. قال نعم وكالأثر أي وكذلك يعفى عن أثر دمل ونحوي من جرح لم ينكى أي لم يعصر ولم يقشر بل سال بنفسه فإن نكئ لم يعفى عما زاد عن الدرهم لأنه طبعا لو في حدود الدرهم فهو داخل فيما سيأتي إذا زاد لا يعفى لماذا؟ لأنه أدخله على نفسه بسبب فعله هذا وأما وهذا بالنسبة للدمل الواحد وأما لو كثرت واضطر لعصره فيعفى عن الخارج منها ولو كثرت للمشقة التي تحصل بغسله إذا كان عنده دمامل كثيرة تكثرت بجسده فهذه مشقة لأنه قد اضطر لعصرها من أجل أن ينظر يعني لأنها حتى تذهب ولكن عليه الأصل أن يعني ينظف بعد كل واحدة لكن إذا كثرت قد يشق أو ذبابي إن طار عن نجس معناه أنه يعفى عن أثر ما يعلق بفم أو رجل الذباب من النجاسات التي يقع عليها كالعذرة والدم والقيح من النجاسات التي يقع عليها كالعذرة والدم والقيح نشكله في تكرار والصديد وغيرها ثم يطير فينزل على الثياب لعسر الاحتراز منه وكذلك يعفى عن الواقع على الطعام والشراب لعسر التحرز منه يعني ما ترمي مع أنهم بتشددوا في الطعام أكثر لكن هنا قال هذا ما يشقه احتراز منه لهذا سيضيع كثير من المال والطعام وفي الدردير على خليل ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر لما ذكر فلا يعفى عما أصابه منه حيث زاد على أثر رجله وفمه ومما يعفى عنه خرء برغوث ويستحب غسله إذا تفاحش قلنا ضابط التفاحش قالوا أن يستحي أن يجلس بي بين أقرانه قوله ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم والدرهم هو الدائرة التي تكون في ذراع البغل فيعفى عما دونه قال له الدرهم البغلي عما دونه من هذه المذكورات لا غيرها والعفو بالنسبة هل في فرق يا شيخ براء بين الدائرة دي في البغل والحمار ولا ما في بغال في المنطقة الذي أو في الوضع الذي أنتم فيه بس البغال ما عندنا الشيخ ما مرض عليه والله طبعا هي شيء بين الحمار والفرس قال فيعفى عما دونه من هذه المذكورات لا غيرها والعفو بالنسبة للصلاة والمكث في المسجد بخلاف الطعام والشراب فلا يعفى عما أصابه منها يعني ما تقول دون الدرهم سندويتش بدم دون الدرهم هذا ما ينفع ما يسمع فلا يعفى عما أصابه منها ولو نقطة لأن الدم محرم حرمت عليكم الميتة والدم ولو نقطة كما تقدم وعلة العفو لأن بدن الإنسان كالقربة المملوءة بالقيح والصديد والدم لأنه تحت الجلد يعني في الأوردة والشرايين فالاحتراز عن يسيرها عسير عن يسيرها عسير دون غيرها من النجاسات قوله وما على المتازع الماري فإنه يعفى عما أصابه وهو محمول على الطهارة إذا كان الواقع عليه من بيوت قوم مسلمين ولا يلزم السؤال إن سأل كما هو المندوب فإن سأل لعلها كما هو المندوب صدق لكن المندوب هذا يحتاج إلى نظر من جهة الدليل صدق المسلم بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول صدق المسلم وصدق العدل إن بين وجهها واتفقا مذهبا وإلا ندب الغسل يعني ولا يجب لا يلزمه يعني إذا كان مذهبه مختلف وما بين لك الوجه فحينئذ قد يكون نجاسة عنده وما عندك وأما لو كان الواقع على المار من بيوت قوم كافرين فإنه يحمل على النجاسة لأن من شأنهم عدم التوقي لأن من شأنهم عدم التوقي منها ما لم يتحقق طهارة ما سقط عليه من بيوتهم بقي على المصنف بعض المعفوات ذكرها خليل ولكن العذر له لأن غرضه إعطاء المثل لاستخراج الجزئيات من الكليات للحصر لكل المعفوات فمنها بول الفرس كما جاء إن قلنا بنجاسته على المذهب هذا كما جاء في قول خليل وبول الفرس لغاز بأرض حرب مجاهد يعني وكما وضع الحجامة المشار إليه بقوله موضع حجامة مسيحة فإذا برئ يعني ما قد لا يغسل يعني ما يحتاج وإلا فيه باقي وهذا ورد عن ابن عمر مما يشعر أنه كان يرى النجاسة قال يغسل محاجمه أو كذا فإذا نجاسة الدم فإذا برئ غسل وإلا عاد في الوقت وولى بالنسيان والإطلاق يعني قيل إذا نسي قيل مطلقا ومن هذا إلى المرأة المطال بالستر وهذا جاء في الحديث طهره ما بعده والرجل المبلولة الرجل الفقير ما عنده بس رجله دي ماشي بها حفيان يطع في النجاسات قال لك معفونا وأشار إلى ذلك بقوله وذيل المرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده ومنها الخف والنعل يصيبهما روث الدواب كما قال وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلك وهذا ورد في الحديث قال لينظر إذا وجد بهما قذرا فليدلكهما لا غيره، فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم، لأن الماسح يبطل مسحه، قال لك ما مشكلة يبطل ويتيمم ولا يصلي به. ومنها رجل الفقير الذي لا يملك نعلا، هذا هو، لأنه يعفى عما أصاب رجله من روث الدواب وبولها. وإلى هذا أشار خليل بقوله واختار الحاق، اختار يعني اللخمي، الحاق رجل الفقير، وفي غيره للمتأخرين قولان إذا ما كان فقير. ومن المعفوات التي لم يذكرها المصنف وذكرها خليل السيف الصقيل وغيره، يصيبه شيء من الدم المباح كدم الجهاد إذا كان يفسده الغسل، عن سيوف المجاهدين عشان ما تفسد بكثرة الغسل أصابتها الدماء في دماء الكفار مثلا في الجهاد، قال لك هذا معفو عنه لئلا تفسد سيوفهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية، ودي مسألة مهمة، بيرى أنه كل صقيل بالمسح يطهر، والجمهور بيقولوا لا إلا بموية طبعا وكده وإزال، وأما هو قال كل صقيل، لأن قال الصقيل كأنه بيرى أنه الصقيل ما بيحتاج لشيء بعده. ودي مسألة مهمة، مثلا تلقى في الشركات أو كده إذا أصابتها نجاسات، بل في الحرم في كذا تلقى مثلا، هل إذا مسح مثلا مسح مع أنه فيه صابون طبعا وكده ومضار، مهم قال كدم الجهاد إذا كان يفسده الغسل كما قال، وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح. وهنا تم الكلام على طهارة الخبث، وإليه الكلام على طهارة الحدث، والحدث كما تقدم والمنع المترتب على الأعضاء كلنا أو بعضا. وبدأ المصنف بطهارة الميت الصغرى، فقال باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وجزاء